الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ثم يرفع رأسه قائلا، يعني يرفع من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده. ويكون قوله سمع الله لمن حمده حال قيامه كما تقدم في التكبير، تكبيرة الإحرام، إذا شرع فيها يكبر، بمعنى أن القول يكون موافقا للفعل، فلا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه. ثم يرفع رأسه، يعني وظهره، لأنه راكع، والركوع يكون كما تقدم بالرأس والظهر، قائلا: سمع الله لمن حمده. سمع، مسألة إثبات السمع لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته هو مذهب أهل السنة الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة المتواترة القطعية. ويقولون معناه هنا أجاب الله لمن حمده، وإلا فمجرد السماع بدون إجابة هذه ثابتة لله جل وعلا، والإجابة هنا هي التي تهم المصلي لا مجرد السماع. سمع الله لمن حمده، يعني أجاب الله من حمده. وهل الحمد فيه طلب؟ الحمد ذكر وليس دعاء. يقول: الحمد لله رب العالمين. هل معناه أنك تطلب من الله أن يجيبك على هذا الحمد؟ كل ذاكر طالب، كل ذاكر طالب. لماذا يذكر الله جل وعلا؟ إنما هو لطلب ثوابه، وهنا ما يسمى دعاء المسألة ودعاء العبادة كلاهما دعاء. فإذا قلت الحمد لله فإنك تطلب من الله جل وعلا أن يثيبك على هذا الحمد. وهنا سمع الله هذا الحمد وأجابك وأثابك عليه. سمع الله لمن حمده، وسمع الله لمن حمده يقولها الإمام والمنفرد، ويرفع يديه، وهذا هو الموضع الثالث من مواضع رفع اليدين في الصلاة كما تقدم: حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه كما تقدم بيانه في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ويرفع يديه، فإذا قام قال ربنا ولك الحمد، سمع الله لمن حمده. يقولها الإمام والمنفرد، يقولها الإمام والمنفرد. وأما المأموم والإمام والمنفرد فكلهم يجتمعون بقول ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد بدون واو، أو اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، صيغ أربع لهذا الذكر كلها ثابتة في الصحيح. وإن كان ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال ما ورد الجمع بين اللهم والواو، مع أنه ثابت في صحيح البخاري. المأموم لا يقول، ما يقول سمع الله لمن حمده، لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هذا ما يخص المأموم، أنه إذا قال إمامه سمع الله لمن حمده قال المأموم ربنا ولك الحمد. عند الشافعية يقولون يجمع كل مصل بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. الذين قالوا إن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده لقوله عليه الصلاة والسلام فإذا قال فقولوا مباشرة، إذا قال فقولوا، فإما أن نقول سمع الله لمن حمده موافقين للإمام في قولها ونقول مباشرة بعدها ربنا ولك الحمد، وهذا مخالف لما فيه من الموافقة مع الإمام، ولا يكون فيه اقتداء. إذا قلنا معه سمع الله لمن حمده، وإن أخرنا سمع الله لمن حمده عن قول الإمام ثم قلنا بعدها ربنا ولك الحمد ما حققنا العطف بالفاء. العطف بالفاء يقتضي التعقيب مباشرة. فإذا قام قال ربنا ولك الحمد، هذا يقوله من؟ الجميع، كل مصلي يقول ربنا ولك الحمد. ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وهذا ثابت في الصحيح وفي مسلم وملء ما بينهما، ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما، ولكن أكثر الروايات ما فيها هذا اللفظ، ولذلك ما ذكره المؤلف وملء ما شئت من شيء بعد. يعني لو قدر أن الحمد جرم، له جرم محسوس، لكان مقداره ما يملأ السماء والأرض وما بينهما، وملأ ما شئت من شيء بعد. وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. فإن كان مأموما لم يزد على ربنا ولك الحمد، يعني لا يقول سمع الله لمن حمده ولا يقول ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. فإن كان مأموما لم يزد على ربنا ولك الحمد إلا عند أبي الخطاب من الأصحاب كالوداني، واسمه محفوظ، يقول أبو الخطاب يزيد ما لا يخل بالاقتداء، فيأتي بما بعد ربنا ولك الحمد من الذكر ولا فيه منافاة لما ذكره المؤلف. فإذا قال هو بينتظر الإمام يقول ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، فإن كان مأموما لم يزد على ربنا ولك الحمد إلا عند أبي الخطاب. ظاهر كلام قول أبي الخطاب يوافق عليه، يوافق عليه وليس خاصا به. فإن كان مراده بقوله إلا عند أبي الخطاب من قول سمع الله لمن حمده، من زيادة سمع الله لمن حمده موافقة للشافعية فله وجه، وأما زيادة ما بعد ربنا ولك الحمد، بعضهم نص على أن المأموم لا يقول إلا ربنا ولك الحمد، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، قال فقولوا، هذا الذي يخصكم. ولكن زيادة الذكر ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد لا تناقض ولا تنافي ما يخص الإمام، لأنها اقتداء، لأن فيها اقتداء وزيادة الذكر. أحسن الله إليك، ورودها في حديث الذي قال خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت 32 ملكا يبتدرون أيهم يكتبه. نقول ما له وجه تخصيص المأموم بقول ربنا ولك الحمد فقط، ولا يعارض ما ثبت في النص. المعارضة تأتي لمفهوم العطف بالفاء من قول المأموم سمع الله لمن حمده، وش قال الشارح ولا غيره إلا عند أبي الخطاب؟ شو يقول؟ معناه أن المقدم عند المؤلف أن المأموم لا يقول ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت، مع أنها لا تنافي ولا تعارض، لا تنافي الاقتداء، ليس فيها تقدم على الإمام ولا تأخر عنه. ها؟ عند أهل العلم أن عدم الذكر ليس بذكر، يعني ما كونه ما ذكر مع وروده بالنسبة للإمام وثبوته عنه عليه الصلاة والسلام مع قولي صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا دليل. وفي زيادة على هذا، في زيادة وهي أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، هذه ثابتة. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. المقصود أن في زيادة على ما ذكر. إيه طيل كان رفع صلاته قريبة من السواء. من السواء نعم وين يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فقال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ما زاد على هذا، لم يزد شيء. وهذا القول فيما يظهر الله أعلم أنه مرجوح، وأنه لا مانع من الزيادة لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد قال سمع الله لمن حمده كما استدل الشافعية، فلماذا لا نقول سمع الله لمن حمده؟ مفهوم العطف بالفاء يقتضي أن لا نقول سمع، ولا الحكم واحد. ها؟ طيب إذا أطال الإمام في القيام، جاء في المسند أن المأموم يقول رب لربي الحمد لربي الحمد في المسند، فمثل هذه الأذكار التي لها ما يشهد لها القول بعدمها مع أن الركن قد يطال، فهي خير من السكوت لأن لها أصلا، أما ما لا أصل له فالسكوت خير منه. هذا الذي قاله وقال أعية 34 ملكا، إذا حصل وقت يجمع بينه جرمانا. خير ما له أصل من الأذكار خير من السكوت، وما لا أصل له السكوت خير منه. شو رأي الشيخ؟ سم، هذا هو هذا الصحيح، هذا الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت حتى يقولون قد أوهم، يعني أنه يطيل. نعم يطيل. هل يسكتون؟ لأنه عرف عن بعض المذاهب أن هذا يعني في الركوع، الرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين تنقر نقرا عندهم، ورأيناها من بعض الوافدين، وكأنه عند الحنفية قالوا والأصل في ذلك أنه مأثور عن أمراء بني أمية، فتلقاه الناس عنهم ومشوا عليه، لكن العبرة والقدوة بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه. في حديث ابن عمر وحديث أبي حميد بحضرة عشرة من الصحابة الرفع في ثلاثة مواضع، وجاء التصريح بعدم الرفع إذا هوى للسجود، إذا هوى للسجود لا يرفع يديه. وجاء أنه يرفع مع كل خفض ورفع. جاء هذا، ولكن قالوا إن هذا وهم من الراوي، والأصل أنه يكبر مع كل خفض ورفع، وأما الرفع في المواضع المنصوص عليها هذه الثلاثة مع تكبيرة الإحرام ومع تكبيرة الركوع ومع التسميع والرفع من الركوع، والرابع سيأتي في موضعه وهو إذا قام من الركعتين، يعني بعد التشهد الأول إذا قام يرفع يديه، في حديث ابن عمر عند البخاري وغيره، في حديث ابن عمر عند البخاري وغيره، والحنابلة لا يثبتونه هذا الموضع لأنه عند إمامهم موقوف على ابن عمر وليس بمرفوع، وفي البخاري مرفوع من رواية ابن عمر، مرفوع رحمك الله من رواية ابن عمر مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إذا اختلف البخاري مع أحمد، لا شك أن أحمد أجل من البخاري، لكن وهذه قاعدة، إذا كان قول البخاري ورواية البخاري مثبتة في الصحيح الذي تلقته الأمة بالقبول فيقدم على غيره مطلقا. أما لو نقل الترمذي عن البخاري أنه قال هذه الرواية مرفوعة وقال أحمد موقوفة وزن بين الإمامين، لكن ما في موازنة بين صحيح البخاري وغيره، لأن صحيح البخاري تلقته الأمة بالقبول فلا يقدم عليه غيره. أظن هذا ظاهر. فإذا قال أحمد موقوف وخرجه البخاري مرفوعا قدمنا رواية البخاري، أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح، ومسلم بعد وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع. فالبخاري لا يقدم عليه أحد سوى أحرف يسيرة تكلم فيها بعض الحفاظ، لكن ليس المجال مجال فتح باب لمن أراد أن ينتقد ما اتفقت عليه الأمة وتلقته بالقبول، كل شيء يقدر بقدره. لأنه ما ورد فيه شيء إلا حتى يعود كل فقار إلى مكانه، ثم بعد ذلك من يقول بالقبض بعد الرفع من الركوع يقول هذا مكانه قبل الركوع، والذي يقول بالإرسال يقول هذا مكانها قبل الدخول في الصلاة، هذا مكانه. فالمسألة مسألة اجتهاد، يعني ما في شيء صريح في هذا. لكن أحسن الله إليك في حديث أنه كان يقوم بعد الركوع حتى يقولون قد أوهم، فلو كان يطول يطول إيه، لو كان يسدل يديه ما قالوا أوهم، لكن لما قبضهما ظنوا أنه أوهم. وش ارتباط هذا بهذا؟ وش علاقة هذا بها؟ لا، لما قالوا أوهم لو أسدل يديه عرفوا أنه لا زال في قيامه بعد الركوع، ما أوهم لكنه في ذكر، لكن لما قبض ظنوا أنه أوهم، يعني أنه قيام هو قبل الركوع، أنه نسي. والله أنا ما لاح لي هذا. ترى الإرسال بعد الركوع قول كثير من أهل العلم، سم قول عوام أهل العلم، الإسبال بعد الركوع لأنه هو مكانها الطبيعي، فيكون قوله حتى يعود كل فقار إلى مكانه عاد إلى مكانه. والذين يقولون يقبض يقول عاد إلى مكانه قبل الركوع، أي مكانه في الصلاة، مكانه في الصلاة. لكن على كل حال قد أوهم، يعني نظن أنه لازال قائم على قيامه الأول، لو غير حركة ما قالوا أوهم. ظاهر كلام الشيخ، ها؟ وين عندك؟ هو في قيام صلاته، في قيام صلاة سواء كان قبل الركوع أو بعده. على كل حال الدقائق والاستنباط التي لا يدركها كثير من الناس لا يعاب من لم يفهمها. المأموم والإمام مطالبون بتطبيق السنة، يعني لو الإمام ما رفع يديه في تكبيرة الإحرام ما نرفع اقتداء بالإمام؟ يرى القبض. أنت ترى ما تدين الله به وما يترجح عندك، وصورة الصلاة الظاهرة في الجملة لابد من الاقتداء. لا، هو شيء واحد، إما هذا وإما هذا، لأنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا وهذا، لنقول اختلاف تنوع. ها؟ لكن لا يعاب لوجود الاحتمال. جاء الأذان، هذه صورة من صور القبض، صورة من صور القبض، فهو قابض على كل حال. الذي ترجحه الشيخ، ها؟ الذي ترجحه، الذي ترجحه في هذه المسألة؟ ما فهمت. هذه أنا القبض، أنا عندي القبض حيعود في كل فقار إلى مكانه في صلاته. ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، ويكون على أطراف أصابعه، فيضع ركبتيه ثم يديه. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام الأمر بوضع الركبتين قبل اليدين، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع ركبتيه قبل يديه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. ما ذكره المؤلف بقوله فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، هذا في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكيفية، فيه أمر بها. إذا سجد أحدكم فليضع يديه ثم ركبتيه. وفيه الحديث الآخر، حديث أبي هريرة وحديث وائل بن حجر: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. قالوا إن حديث لا يبرك كما يبرك البعير منقلب على الراوي، وإنما صوابه لا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، لأن البعير يضع ركبتيه قبل يديه. قالوا هذا مقلوب، فيطرد القول بوضع الركبتين ثم اليدين. أنت أنت مو بأنت؟ قال من قال ابن القيم بالزاد، لكن قال المردود عليه. من اللي رد عليه؟ ما أعرف، ظهر أنت. ها؟ يمكن أنت. صدقت. إذا تأملنا الحديث: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، ومتى يقال برك البعير وحصحص البعير؟ إذا ألقى بنفسه على الأرض بقوة وأثار الغبار وفرق الحصى، فإذا كان بهذه الصفة وافق البعير. وأما إذا وضع مجرد وضع ركبتيه قبل يديه ما وافق البعير. ويوجد من يقدم الركبتين على الصفة المشروحة وتخلخل البلاط من تحت ركبتيه. فالممنوع في الصلاة هو مثل هذه الصورة، ولذلك يرى شيخ الإسلام أنك مخير، بس لا تنزل بقوة لا على يديك ولا على ركبتيك، لأن الحديثين وإن كان حديث أبي هريرة أرجح من حديث وائل بن حجر فيما قاله ابن حجر وأصح منه فهو المقدم، وبعضهم يقول كلها فيها مقال، ولنا أن نتخير هذا وهذا. ويفعل المصلي الأرفق به، ولا شك أن المصلي في بعض أحواله وفي بعض مراحل عمره أن تقديم اليدين أرفق به. كبار السن لا يستطيع أن يقدم ركبتيه، يقدم يديه والحمد لله، مع أن له ما يؤيده ويدل عليه. فإذا قلنا كلها في مقال كما قال بعضهم، فالتخيير يعني له وجه. وإذا رجحنا حديث أبي هريرة في البروك، في النهي عن البروك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، الحمد لله الأمر موافق جدا للجميع، كل المصلين يستطيعون سواء شبابهم أو شيبهم أن يقدموا اليدين قبل الركبتين، ولكن تقديم الركبتين قبل اليدين لا يتسنى لكل مصلي. ها؟ هذا اختيار شيخ الإسلام، كأن الحديثين ما ثبتا عنده، أو أنهما ثبتا على حد سواء فيكون هذا وهذا. قالوا هذا لا، هذا قالوا لا لا قالوا ما قاله ما جاء به من عنده لا ما جاء به أو ما قاله ما جاء به من عنده يفهم لأنهم قالوا ركبتي البعير في يديه ورضوان لذات الاعتراض حبيب ها بس لا تسجد بقوة اسجد بهدوء يليق بالصلاة أنا عندي الراجح وليضع يديه قبل ركبتيه وهذا الذي أصنعه في شبابي وفي كهولتي الشيب ما بعد وصلته ها؟ عشان أقول لك أنا الحين أنا ما ذكرته تو من سجود البعير متى يقال سد بركة البعير عندنا بعض الجهات القريبة من الرياض إلى نزل الإنسان على على على الأرض بقوة قالوا برك عندنا أحد من الزلفوي ها إيه بقوة نزل بقوة ودنا نطلع على البر نشوف واحد يصلي بنا يبرك ما يبرك البعيد شوف كيف بيصير كم أنت عشان تتقرب إلى الله بهذه المخالفة أنا أدري عنك هذه كبر ضمان ويكون على أطراف أصابعه والأصابع حينئذ تكون موجهة إلى القبلة والسجود على هذه الأعضاء يقول واجب السجود ركن من أركان الصلاة لكن على هذه الأعضاء السبعة أمرت أن أسجد على سبعة أحضن فذكرها والجبهة مع الأنف واحد ولذا قالوا يجزي السجود على الجبهة ولو لم يضع الأنف لأنها تتحقق السبعة بذلك والسجود على هذه الأعضاء واجب هل السجود أصله ركن بالاتفاق بالإجماع لكن السجود على الأعضاء السبعة واجب بمعنى أنه يأثم لو ترك شيئا منها وتصح صلاته ويجبر بسجود السهو ونرى كثير من المصلين يرفع رجليه أو إحدى رجليه أما إذا رفع يده ليحك شيئا من جسده وأعادها هذا ما يؤثر أو رفع رجلا يحك بها الأخرى ولم يطل ذلك فهذا أيضا لحاجة ولا يضر بعض المصلين ومع الأسف أنا صليت بجنب واحد ينتسب إلى العلم فيسجد على أصابعه ما يسجد على راحته اليد الراحة ما يبال أصابع مع الأصابع لكن الأصل فيها الراحة راحة اليد ايش معنى الراحة؟ يعني يرتاح في البيت. حول ولا قوة. الله يهديك وكرطوة. قلت له إطلاق اليد على الأصابع فقط هذا قول الشيعة، ويكتفون بقطع الأصابع في السرقة، أما عامة أهل العلم فاليد الأصل فيها الراحة والأصابع تبع. وفي أمالي الرضي الشريف الرضي أشار إلى أن القطع عندهم للأصابع، ها؟ لا من الكبار. إذا تعمد إيه السجود يجب لما يبطل عمده، يعني واجبات الصلاة ستأتي. يعني معناته هل المريض مثلا يرفع شيء ويسجد عليه لمكتوله ما يسجد على الأعضاء؟ لا ما يرفع، يومئ بالسجود حسب استطاعته ولا يرفع شيئا. والسجود على هذه الأعضاء واجب إلا الأنف على إحدى الروايتين، يعني اكتفاء بالجبهة وهي الأصل في السجود، هي الأصل في السجود والأنف تابع لها. ولما أراد أن يوضح هذا العضو وضع يده على جبهته وأمرها على أنفه، وأمرها على أنفه. شو ترجموا لي والله أنا ما أسمع. ها؟ وضع الجبهة محل إجماع. إيه مثل اليدين والركبتين، وسوج الجبهة هي الأصل في السجود، الأصل في السجود وضع الجبهة على الأرض وهي محل الاتفاق. لذلك لو رفع جبهته وسجد على بقية الأعضاء ما صح سجوده. والسجود على هذه الأعضاء واجب إلا الأنف على إحدى الروايتين، باعتبار أنه تابع للجبهة، لأنه وضع يده على جبهته وأمرها على أنفه. اقرأ الروايتين وش يقول عنهن. بس بسمعك أنت، يلا ارفع. يقول على إحدى الروايتين اختارها جماعة وهي ظاهر وجيز، وصححها القاضي قال ابن وسيلة بأنه عليه السلام لم يذكر الأنف منها. وعن جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد بأعلى جبهته على قصاص الشعر، رواه كمام في فوائده، وإذا سجد بأعلى الجبهة لم يسجد على الأنف. والثاني ركن ذكر ابن هبيرة أنها المشهورة وقدمها ابن تميم والجد وصححها ابن منجة وغيره لما تقدم، فمتى أقل بالسجود على عضو من هذه لم تسجد. لأنها فروع، السبعة فروع للركن، والركن يتكون من هذه السبعة، فالإخلال بواحد منها إخلال بالركن، فلا يتم الركن إلا باجتماعها. وإذا قلنا أن السجود واجب كما تقدم قلنا يختلف الأمر، يختلف الوضع، فرق بين أن تقول هذه فروع للركن والإخلال بواحد منها مخل بالركن ولا يتحقق إلا به فلا تصح الصلاة. وعلى هذا فكثير من الناس الذي يرفع رجليه أو رجل واحدة صلاته على خطر، ولكن القول بالوجوب وأنها مع السهو تجبر أو مع الجهل والنسيان يكون الأمر أخف. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم. من وصلكم؟ أنت؟ لا ما سكيت. ما سوينا شيء.